All right. عليك. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. الله يديك الصحة. ما شاء الله ما شاء الله. كم مرة بنصلي على النبي؟ كم مرة؟ قال قراءات أو ضبط كم قراءات كده رجل أخلي كده الله فَأُنْشِئُ مَا كُنْتُمْ ربنا بتذل الكلام ده. والله الله فلما تبين له قال سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. الله في كل سورة